إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما جمعنا في هذه الخيام في الدنيا أن يجمعنا في خيام الجنة على الأرائك متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا واحد يا أحد، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أحبابي، وفي بداية هذا الملتقى المبارك وفي هذه البلدة الطيبة المباركة، هذه وهذا المكتب المسدد الفتي، ونحن في ملتقى دعوي إيماني وفي أول رياض الجنة فيه، أسأل الله أن كما جمعنا فوق أرضه في رياض جنته أن يجمعنا على أرائك الجنة في رياض جنته. أحبابي، نتحدث في هذا اللقاء عن داء الأمم، عن السرطان. أتحدث عن سرطان وهو من ميراث اليهود والنصارى، أخلاق لا يتصف بها الأشاوس من الرجال ولا أولي العزم من الرجال. أتكلم عن أورام خبيثة وقيح وصديد. أتحدث عن داء من استودع بدنه هذا الداء ولم يغسل قلبه من تلك الأدواء، ما عاش فوق الأرض حسيرا، ويخشى عليه يوم القيامة إذا أودع إلى صندوق عمله وكهفه والكهف المظلم ألا وهو القبر، ألا يجد من حسناته شيء، لأن هذا الداء هو الحالقة. هذا الداء يزيل الحسنات كما يزيل الموس الشعر. نتحدث عن داء الأمم. وما هو داء الأمم؟ الداء الذي أصيبت به اليهود والذي أصيب به النصارى، وقائد من أصيب به وقائد من ورث هذا الداء إنه الشيطان الرجيم. أتحدث عن جريمتين وكبيرتين ومصيبتين وحسرتين وجمرتين وطعنتين وورمين. أتحدث عن البغضاء والحسد. أتكلم عن هذا الداء الذي قال الحبيب فيه: دب فيكم داء الأمم قبلكم. ما هو يا رسول الله؟ قال: الحسد والبغضاء. ثم قال: البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، إنما تحلق الدين. نتكلم معاشر الأحباب عن هذه الأدواء لا تصيب الأبدان. لو أن أحدا منا أصيب بزكام أو رشح أو إكزيما أو أي أمر من أدواء البدن، أو سكر أو ضغط أو كوليسترول، لرحل إلى الطبيب يشكي إليه اعتلال بدنه، وصرف الطبيب له أدوية، وكل دواء خلفه دواء. وتلقى هذا الحبيب المسكين إذا ذكر له دواء في مكة ذهب لها، في جدة رحل لها، في الرياض سافر لها، وإذا سألت لماذا تذهب قال أبحث عن العافية. تبحث عن العافية؟ بعضنا معاشر الأحباب مصاب بسرطان الأعمال وهو لا يعلم، يحلق حسناته وهو لا يعلم، قلبه أسود وثوبه أبيض. وأقبح القلوب القلب الأسود الذي كالكوز مجخيا، كوز هذا كوب إذا وضعته على فمه وسكبت الماء فيه هل يدخل فيه قطرة؟ لا، حتى ترفع الكوب ثم تسكب ما شئت. بعض الناس قلبه كالكوز مجخيا، نكت سود حتى أظلم. وبعض الناس في صدره ليس قلب إنما جلمود صخر. والقلب معاشر الأحباب هو الملك. الملك على ماذا؟ الملك على أعمالك، الملك على أعضائك. فإذا فسد قلبك لا تسل بعد ذلك عن صحة بدنك. بعض الناس قلبه حجر لا يفيق ولا يستفيق ولا يرعوي قلبه، بل إن بعض الحجر أفضل منه. ولذلك الله ماذا قال عن الحجر؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم مدح بعض الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وبعض قلوب الناس تضربه بسياط الوعظ ولا يستفيق. أحبابي، حبيبنا قال عن القلب: وأخطر الأمراض أمراض القلوب، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر العمل فسد سائر العمل، ألا وهو القلب. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، ألا وهي القلب. أحبابنا، كم مرة نغسل قلوبنا؟ في الصيف يضطر الإنسان إلى أن يغتسل كل يوم أو يومين، ويحتاج إلى أن يتعاهد نفسه بالتطهير والتنظيف، ويتعاهد ثوبه ويعطر أردانه. ما أجمل أن يهتم الإنسان بالنظافة، لكن أقبح المناظر أن تجد إنسانا بدنه نظيف وثوبه طاهر وقلبه أسود نجس به النكت السود. أحبابي، أتكلم في هذا اللقاء عن الداء الذي هو أشد الأدواء، لا يكتشفه أشعة ولا تحاليل، إنما بعضنا، سأذكر الآن بعض أعراضه، بعضنا مصاب بمرض القلب من سنوات وبالسرطان من أعوام. لماذا نتحدث؟ لماذا تقول سرطان؟ أحبابي، لو أن رجلا تعرفه قابلته يوما من الأيام فإذا كان بلحية، وإذا لحيته قد سقطت وحتت ووجهه أظلم، أسألك بالله ستسأله: أين شعر لحيتك؟ أين شعر رأسك؟ قال: إنه أصيب بسرطان الدم، اللوكيميا. فلما أعطوه علاجا يسمى الكيماوي سقط شعره وتغير حاله واسود وجهه. أقول معاشر الأحباب: أما نرحم مريض سرطان الدم؟ ألا نرحم مريض سرطان الأورام؟ أليس واقع مريض السرطان مؤلم؟ والله الذي لا يحلف إلا به، وتالله وبالله، إن مريض البغضاء ومريض الحسد أخطر من أصيب بمرض السرطان. لما؟ لأن مريض السرطان إذا صبر عوضه الله بصبره الجنة، أما مريض الحسد والبغضاء إذا استطال الألم فيه والداء في قلبه أتت على حسناته فأكلتها كما يأكل النار الحطب وكما تحلق الموس الشعر، نعوذ بالله من البغضاء. أحبابي، هل يوجد أحد منا اليوم هل يوجد معنا في الخيمة أحد؟ الله رب العالمين بالأمس، أليس الأمس يوم، هو يوم الخميس؟ هل اطلع الله على خلقه ورفعت الملائكة لربنا أعمالنا؟ هل بعضنا قال الله لملائكته لا ترفعوا لهذا عمل ولا تفتحوا له باب ومقته ربه، مع أنه من المصلين ومن الصائمين ومن التالين ومن المتصدقين ومن المتهجدين ومن أصحاب الخير ولربما من البانين والتالين؟ ما الذي جعل أبواب السماء بالأمس القريب والاثنين الماضي تغلق أبواب السماء دون عمل بعض عباد الله، مع أنهم مصلين، مع أنهم متصدقين؟ ما جريمتهم؟ ما كبيرتهم؟ أهم سراق؟ لا. قطاع طرق؟ لا. لوطية أجلكم الله؟ لا. مروجي مخدرات؟ ما كبيرتهم التي جعلت السماء تغلق دون أعمالهم؟ أتريد أن تعمل، أن تعلم؟ بين أحدهم وبين الآخر شحناء، وقفت نفس شرها زعلانا على أبو فلان عشانه أتاه يبغاه يشهد معه عشان الختم ولا شهد معه، أو طلب منه القرضة وما أقرضه، أو طلب منه التزويج وما زوجه، أو أي سبب من الأسباب التي لا يليق لمؤمن أن يجعل أن يهجر أخاه لأجلها. أحبابنا، إننا نتحدث عن داء الأمم، داء اليهود، داء النصارى، داء إبليس الذي إذا ولده أحدنا اسود وجهه وضاق صدره وتنافرت ذريته وعاش مسجون. ما هو أخطر سجن على وجه الأرض؟ أي زنزانة فوق الأرض سجنها مؤلم ووحشتها مخيفة؟ أتدري وين الزنزانة هذه فيه؟ أعظم سجن في الوجود يوم أن يسجن الله عبدا، يسجنه في ماذا؟ في صدره، يوم يورث حياة الظنك، يوم أن يبغض مسلم فيقطعه أو رحم فيقطعه فيقطعه الجليل ويلعنه الرحيم الرحمن، لأن المسكين مرض بمرض من أمراض السرطان. أحبابي، سأذكر بعد قليل المرض الأول والثاني وطرق الخلاص منها، وقبل ذلك اسمحوا لي أن أتحدث عن هذا القلب، هذه المضغة النابضة التي أتى الحبيب يربي أصحابه على سلامتها وعلى تسليمها. ولذا كان من دعائه صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، كان يدعو: اللهم اهد قلبي. الله أكبر. محمد بن عبد الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار يدعو الله أن يهدي قلبه، والله ما من قلب لبشر أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ويدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. لا إله إلا الله. هذا القلب الذي سمي قلبا، أتدري لما سمي القلب قلبا؟ لتقلبه، لانقلابه. لابد تغسله كل مساء، لابد تغسله عند كل نوم، لابد تغسله كل حين، وخاصة خاصة قبل النوم، لأن المؤمن ديدنه ألا يبات وفي قلبه غل على مسلم. وتذكرون القصة الجميلة لعبد الله بن عمرو بن العاص يوم أن قال الحبيب لأصحابه: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. أحبابي، في هذه الخيمة، تصوروا لو قلت لكم هذا باب، سيدخل الآن عليكم رجل مبشر بالجنة، يمشي على أرض وادي بن هشبل، ويمشي على الأرض وقد ضمنت له جنات النعيم. أسألكم بالله، ألا تشخص الأبصار في الباب وننظر من الذي سيدخل؟ أي عالم؟ أي إمام، أي عبد هذا الذي ضمنت له الجنة؟ الحبيب قد قالها لأصحابه. صوب الصحابة عيونهم إلى باب المسجد 3 أيام والحبيب يشهد لصحابي بالجنة، ولا يدخل إلا ذاك الصحابي غير معروف، صحابي غير معروف، ليس كثير صدقة ولا جهاد ولا صلاة، لكن عنده عمل جليل. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وتعرفون تمام القصة. 3 أيام 3 أيام وهو لا يرى على هذا الإمام، الإمام، وأقول إمام لما؟ لأن عنده عمل لا يستطيعه إلا أولو العزم من الرجال أمثالكم. قال: ما العمل الذي أدخلك الجنة وجعل الحبيب يشهد لك بالجنة؟ قال: ليس إلا ما رأيت، ما عندي زيادة. قال: أخبرني. فلما طال به المقام قال: ليس إلا ما رأيت، غير أني ما بت ليلة وفي قلبي غل على مسلم، وما حسدت مسلما على نعمة أنعم الله بها عليه. الله أكبر. سلم من الدائين، من البغضاء والشحناء ومن الحسد، ولذلك عاش سعيدا وعاش فوق الأرض في الجنة. هل يوجد بعض عباد الله في الجنة وهم أحياء؟ نعم. أتدري أين الجنة فوق الأرض؟ أن تعيش سليم الصدر. ليست الجنة أن تكون في قصر، ليست الجنة أن تعطى من المال عدا ومدا. الجنة يوم أن يعيش صدرك سلامة على المؤمنين، يوم أن تعتقد أن لكل مسلم عليك حق، أما أنت فلا حق لك على أحد. ولذلك تعذر الناس، ما تلوم الناس، تثني على الناس، ترحم الناس، تدعو للناس. أحدهم يرفع يديه ويقول: اللهم اغفر لأمة محمد، الذي يعرفهم والذي لا يعرفهم، يدعو لأبناء المسلمين. أحدهم يرفع يديه: اللهم إني تصدقت بعرضي على المسلمين، فمن اغتابني واستطال في عرضي وأكل مالي أو ظلمني اللهم فإنه في حل. هذه أخلاق العظماء التي قلوبهم أنقى من ثيابهم، أولئك الذين يعيشون في الجنة. أحبابي، تلاحظون الأولين كيف كان بيوتهم؟ بيوت أجدادنا اللي كانوا يسكنون بيوت المدر أو الطين أو الحجر. زر بيتا من بيوت أجدادك تجد المجلس. أنا زرت بيت جدي، المجلس 3 متر في 2.20 سنتي، يعني هذا ما نسكن فيه الخادمة اللي عنده خادمة، ولا نسكن فيه السواق. وكان البيت، الأقدمون يعلمونه، كان تسأل أي رجل من الأقدمين يقول: هذا البيت الذي مساحته 80 متر مربع يسكنه 3 عوائل، الأب والأم والأبناء والمتزوج منهم والأحفاد. ماذا كانت البيوت ضيقة واستوعبت الناس؟ لأن الصدور واسعة. والحين 2000 متر على شارعين وملحق ومجالس ومقلط وصالات، صلاة طعام وسبلت ومكيفات، وتجد أن بين أهل البيت شحناء، يوضع الطعام ولا يجتمعون، والإخوان متنافرين، والأم متنافرة مع أبنائها. لماذا هذا؟ ما الذي أصاب الناس بعد أن توسعت أرزاقهم؟ توسعت أرزاقهم وضاقت أخلاقهم وصغرت عقولهم وضعفت سعة القلوب والصدور. أحبابنا، أتكلم إذن عن الدائين الخطيرين. لا سعادة والله لمن أصيب بالبغضاء والشحناء أو أصيب بالحسد. وأبدأ بالبغضاء. ما هي البغضاء؟ نفور القلب من الإخوان، انقلاب القلب من حب إلى عداوة، تدابر بالظهور، وقود من وقود الشياطين، الشيطان أجمل إنجاز يحققه شيطان على وجه الأرض ما هو؟ التفريق بين الزوجين. حتى لماذا يأتيه شيطان صغير إلى الشيطان الكبير يقول لازلتم به حتى قتل، لم تفعل شيئا، قتل، آسف إنجازك ضعيف، حتى زنى، الإنجاز ضعيف. قال الآخر لازلت به حتى فرقت بينه وبين أهله، قال أنت أنت، وألبسه تاجه وأجلسه على يمينه. شحنا أعظم إنجاز للشيطان الآخر ما هو؟ يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يئس أي كاد أن يقنط من أن يعبده أن يشركوا بالله. الشرك موجود، لكن إذا عجز أن تشرك بالله ماذا يصنع؟ إذن لا أقل من أن يجعل أعمالك لا ترتفع إلى الله، لا إله إلا الله. الآن لو نصب شيطان صنم ودعانا إلى أن نطوف به وأن نذبح عنده، وتطيعونه يا صبيان التوحيد أم عاصم؟ والله أن أطفالنا أن يجعلونه جذاذا، لو ينصب صنم، أن يا أطفال المسلمين اللي رضعوا التوحيد رضعوه من أبنائه من أمهاتهم ومن تربية آبائهم، والله والله ما أن أصغرنا أن يهدم هذا الصنم. طيب ماذا يصنع الشيطان في صبيان التوحيد؟ قال ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش، يصب الفلان على الفلان وينفر القلوب ويجعل هذا ما يسلم على هذا، وهذا يقطع هذا، وهذا يحسد هذا، ويعيش الشيطان إذا حقق هذا الإنجاز سعادة لا حد لها ولا عد. أحبابي، الله جل وعلا هل لعن الزنات؟ هل لعن قاطع الرحم؟ نعم. هل لعن قاطع أقصد الطريق؟ ما لعنهم، مع أنهم من المجرمين، قطاع الطرق، مروج المخدرات، لكن هناك صنف من الناس المبغضين لعنهم الله، أولئك الذين قطعوا أرحامهم. إذن هي البغضاء بضاعة الشيطان ليحزن قلوبكم ويقطع الأواصر بينكم. يوجد بعض الرجال، ونعم كريم والله، من بعضهم 60 حمرة ويطبخ ذي في مرق ذي، وأسد أسد وشجاع وكريم ويعطي المال، ورجل إذا أقبل الناس عليه رحب، لكن الله قد طرده من رحمته وأمر ملائكته ألا يرفعوا إليه عمله، بل ووعده أن يقطعه ويسلط أبناءه عليه ويعيش فوق الأرض حزينا مقطوعا مبعدا. أفا وين الطيب والكرم راح؟ لأن قلبه امتلأ غل وقيح على أحد إخوانه أو على جيرانه أو على أحد معارفه من المسلمين. إذن أحبابي، البغضاء نفور القلب، والبغضاء على نوعين: بغضاء للأرحام، وبغضاء للإخوان، الإخوان المسلمين، أي أخ من إخوانك المسلمين. وأبدأ بالبغض، كيف ينكت الشيطان في قلبك البغض؟ كيف يغيره؟ يبدأ بأن يجعلك سيء الظن، يبدأ يكبر الصغير. يا أخوان، أنا شهدت قضية قطيعة لأخوين 3 سنوات بسبب أن أحدهم مدى أنقص أو انتقد طبخ زوجة الثاني، قال امرتك ما تعرف تطبخ، انتخ أنا أخو فلانة، وابتدأ يلوم، بل زوجتك التي هي الخرقاء العرجاء الهتماء، ابتدأوا يترامون التهم عشان مرقوق وجريش وعصيده، ثم تنافروا، وثلاث سنوات أعمالهم لا ترفع. أحيانا تكون الشيطان يبعد بين الإخوان بأسباب تافهة، وآخر 33 سنة خصومة وعداوة، ومع ذلك عندما سئل لماذا، ما سبب الخصومة، قال والله لا أدري، نسيت يا شيخ، لكن البغض بقي والسبب نسي. أحبابي البغضاء عبادة، البغضاء عبادة، أن تبغض أعداء الله، تبغض اليهود النصارى أعداء الدين المبتدعة، البغضاء عبادة. المصيبة يوم أن توضع البغضاء في غير مكانها، فينقلب بدل ما تبغض اليهود المعتدين والنصارى الظالمين والشيعة الرافضة المتمردين المخادعين، تبدأ تبغض جيرانك وعيال عمك وأخوانك، ويسلم منك أعداؤك ولا يسلم منك إخوانك، وهذا هو الشيطان وديدنه. ولذلك اسمحوا لي أن أقول، الاستقامة ما هي؟ الالتزام ما هو؟ هل هو مظهر أم أنه مخبر بعده مظهر؟ الاستقامة ما هي؟ أن أسبل ثوبي أو أن أرفع ثوبي عن الكعبين، هذا واجب. أن أعفي لحيتي واجب، لكن هناك شيء أوجب، هناك شيء أوجب قبل هذا وذاك ومع هذا وذاك، أن يكون قلبي سليما على المؤمنين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني والله إن من المصيبة شيبان شيبت الحاهم في التوحيد، ومن إجلال الله إكرامهم، والله يستحي من شيبهم، لو مات أحدهم اليوم له 60 سنة أو 40 سنة أو 30 سنة أو 10 سنين ما رفعت له ركعة، صيام رمضان الماضي ما رفع، حج العام الماضي ما رفع، صلى العشاء ما رفع، تصدق وما رفع، بنى مسجد وما رفع، لما؟ لأن قلبه أسود على من؟ على جار بينه وبينه عقم، وبينه وبينه خلال، أو على أخو عشان تركة قسمها أو لم تقسمها أو لم يقسمها. أدار الشيطان كؤوس البغضاء فشرب منها حتى ارتوى. والله إننا بحاجة إلى أن نتذاكر أعمال القلوب وأن نحذر من أمراضها أكثر من حاجتنا من كثير من العلم، لأن فرض أعمال القلوب مقدم على فرض أعمال الجوارح. أحبابنا، هل يوجد معنا أحد رمضان الماضي ما رفع له، وهو صام وقام وصلى التراويح واعتكف وفطر الصيام؟ آسف، الدين مو خربان، الدين مو خربان، والدين مو المراد به مضخة رفع الأعمال، قلبه متعطل. اللي يبنون عرفون اللي بنيته، إذا بنيت البيت أما تضع فيه خزان أرضي حتى تضع الماء فيه، ثم تضع خزان علوي حتى يسقيك، وتشغل الدينمو من الأرضي ليرفع للعلوي. طيب لو حطيت خزان فوق وخزان تحت ونسيت تركب الدينمو، يطلع الماء لا يرتقي ولا يرتفع. هذا مثل بعض الناس، ونعم تراهم ونعم يا أخوان، اللي قاطعين أرحامهم ومتهاجرين نصفهم بل ثلثيهم بل جلهم، ونعم. ولذلك لأنهم ونعم، الشيطان باع البضاعة الشرسة السوداء، روجها عليهم، روج عليهم. أقذر بضاعة أن يبغض مسلم المسلمة. يا أخوان، حبيبنا يقول: من هجر مسلما فوق 3 أيام فمات. أمسك أعصابك، تمسكوا في أعصابكم. من هجر مسلما فوق 3 أيام 72 ساعة من هجره فمات دخل النار. وفي الحديث الآخر: من هجر مسلما فوق 1 سنة فهو كسفك دمه. قاتل يا مسلم، اتق الله. أعمالنا ترفع كل يوم، أذان المغرب وأذان الفجر، هذا الرفع اليومي، وترفع كل أسبوع الاثنين والخميس، وترفع في كل عام في شهر شعبان الذي لم يبق بيننا وبينه إلا أيام. يا أخوان والله من المآسي أن كلما همت الملائكة ترفع أعمال بعض عباد الله وهم نعم، قال الله أنظروا هذين، أنظروهم متى يا رب يرفع أعمالهم؟ قال حتى يصطلح، إذا ما أصلحوا أحسن الله عزاهم. أجلسوا يا مسلم اتق الله، بعضهم تناديه بدعوى الإيمان، نداء الإيمان، ارحم نفسك ارحم نفسك. بعد، احفظ التاريخ، بعد 24 يوم، بعد 24 يوم من اليوم، وهو ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، لسنا مبتدعة، ليس فيها عمل زائد ولا يقدم فيها أعمال ولا تقام ولا يعتكف فيها، إنما فيها نذارة لبعض المسلمين. اسمع، يطلع الله ليلة النصف من شعبان على خلقه فيغفر لهم، لا إله إلا الله، رحمة عظيمة، سبحان الحي القيوم، سبحان الرحيم، إلا الاثنين، يغفر لخلقه. انظر سعة رحمة ربي، الله ليلة النصف من شعبان يطلع عليكم بعد 24 يوم أو أقل فيغفر للجميع إلا لمشرك ومشاح. بينه وبين واحد شحناء تجاوزت 3 أيام، إذا اطلع الله إلى خلقه وكان في قلب هذا بغضاء على إخوانه لم تشمله رحمة ربه، أعوذ بالله. أليس هذا عدو؟ أقسم بالله أن هذا عدو لنفسه. يا أخي اتق الله في نفسك، ارحم نفسك. معصي والله ما سلم عليه لين تطبق الزرقة على السودة، والله لا هي بطابقتن السودة على الزرقة، وأنك أنت المحروم، وأنت الذي أغلق الشيطان قلبك بقفل وأخذ الشيطان المفتاح. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كل أسبوع ترفع الأعمال ويحجب بعض الناس. وفي السنة الحبيب كان يصوم في شعبان، يصوم في شعبان، فسئل قال شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر، يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نتعاهد القلب وكيف أن يكون العبد عند رفع عمله على أفضل صورة، صائم قائم تالي، لكن بشرط أن يكون قلبك أبيض. أحبابي، الله قبل أن ينظر للمظاهر، يا أخوان أسألكم بالله، لو رأيتم إنسان كان مستقيم وحلق لحيته وش تقولون؟ انتكس ولا لا؟ نعوذ بالله من الانتكاس. واحد من شايب لك، أو واحد من الأخيار، أو واحد من عرض الناس، لحيته تملى صدره وراح للحلاق ومن مسمعه المسمعة خلاها نعمها وقابلته، أما ينقبض قلبك؟ والله أما أنا يمكن تدمع عيني، أبو فلان تكفى مهيب هي. طيب هذا بعضنا حالق حسناته من سنين، ما قلت له تكفى مهيب هي، ما رحت تصلح بينه وبين عيال عمه أو بينه وبين إخوانه. إذا كان حلق اللحية كبيرة فإن حلق الحسنات بالبغضاء جريمة، جريمة وكبيرة، ويعادي العبد فيها نفسه. أما تتقي الله؟ أما تتقي الله يا عبد الله؟ لذا أحبابنا، أتكلم عن الداء الأول البغضاء، وما وجمر البغضاء يوقده بعض السفهاء. مشكلة تقع على أخ من إخوانك وتنصرف فيه، وبعضنا ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، لكن نصرته مظلوم معلومة. الحبيب يقول كيف أنصره عندما سئل ظالما؟ قال أن تردعه عن الظلم. بعضنا لا، مع حمية تجيه الجاهلية فينصره، فيبدأ الشيطان يباعد بين الأرحام وبين الأخوان وبين القبائل وبين الجماعة، ويعيش بعضهم على وجه الأرض مطرودا. بل والله يا أخوان من المآسي إن بعضنا بيورث من ميراثه بيورث إبل وغنم ووايت ولعنة الله. تدري الوايت معلوم والبل معلومة والغنم معلومة، أما لعنة الله وهو أنه بيورث من سلم على عمه فهم هو ولدي آفا، ويموت وهم هاجرين للأخوالهم أو عمانهم، وكل ما بغوا يصلحون منعهم، من تبو ولدي ولا شوف وجهك، إن سلمت على خالك سود الله وجهه وجه اللي قربتنا له يعني امرته الله العافية. والأم مسكين تنظر إلى هذا الأب الظالم ثم يعيش ويموت وقد ورث لهم لعنة الله وهي قطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، سأل الله العافية. أحبابنا إن البغض إذا صدر على مسلم فلك حق 3 أيام تشرف فيها، تستاهل. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. لماذا أعطانا الشارع 3 أيام؟ لأن النفوس مجبولة، إذا زعلته يوم السبت أو يوم الجمعة، اليوم الجمعة إذا زعلته خل لك يوم الجمعة وقلت له رح سلم عليه بكرة، هل أمر في صعوبة ولا لا؟ في صعوبة. بكرة عقبه، اللي عقبه قبل ما يقول المذن الله أكبر المغرب خيرهما الذي يبدأ بالسلام. هرول، أصلح ما بينكما، اغسل قلبك بماء الإيمان. لما؟ لأن بعد ذلك تغلق أبواب السماء دون عملك، تغلق. لذلك أحبابي المهلة التي تباح لكل متنافرين متدابرين، المهلة 72 ساعة هي الرخصة الشرعية. بعدها إما أن تسلم، يجي واحد يقول يا شيخ رحت أسلم عليه ورفض أن يمد يده، إذن ترفع أعمالك وتحجب أعماله. ومرة في ملقاء مثل هذا قلت لبعض الإخوان يا أخوان اذهب إليه، تسامع على نفسك، حظوظ نفسك ابعد عنها. أسألكم بالله قبل ما أقول لكم قصة هذا، إن نخطي ولا ما نخطي يا أخوة؟ في واحد من الحاضرين أو المستمعين ما عصى الله قط، يرفع يده اللي ما بعد أذنب من خلق إلى الآن، والله لا تستطيع أن ترفع يدك، والله من ذنوبنا اليوم ما نعدها، خل عنك اللي من سنين. طيب إذا أذنبت ألا ترفع يديك يا رب اغفر لي ولا لا؟ إذا كنت إذا أذنبت تطلب المغفرة، فإذا أذنب الناس في حقك فاغفر لهم لتستحق مغفرة الله، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أخوان لا نصل للجنة لربما بأعمالنا، بعضنا أعمالنا ما وصل، لكن نصل بإيش؟ نكظم الغيظ، نعفو عن الناس، نكون من المحسنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. إذن لربما قلة أعمالنا مع صفاء قلوبنا تدخل الجنة، لكن كثرة أعمالنا مع اسوداد قلوبنا لربما حجبتنا الجنة، تحجبك الجنة. الشخص هذا قلت يا أخوان اصلحوا، واللي يعرف من أخوانه موجود الآن أنا طالبه طلبة، أرمي بشتي تحت رجليه وأحب ما بين عينيه، اصلح، لا تنام الليلة إلا وصلحت، لو أخرج الله روحك لمت ولربما. صدقوني يا أخوان أن بعض اللي في عندكم مقابر، والله أن بعض النصايب في المقابر تحتها أنين وشيبانا، كانوا أول من يدخل المسجد، والله أنهم يبكون ربي ارجعون. ليه ربي ارجعون؟ يريد أن يصلح، أي بيصلح. فقلت لهم اصلحوا، قام واحد قال يا شيخ إذا كان سلمت ولا سلم علي، قلت ترفع أعمالك ولا ترفع أعماله؟ قال والله انعاش راسي أني لوفقه، أدري والله مو بمسلم، بروح أحط يدي في عيونه. قلت لا يا حبيبي وقف الله يحفظ، لابد أن يرى الله منك حب الصلح والعفو، لا إقامة الحجة أنت، من ساد لست ملك النار حتى تدخل الناس النار، إنما لابد أن يرى من قلبك سلامة على إخوانك وإعذار لهم. يا أخوان أسألكم سؤال، لو أن الله جل وعلا قال لك تدخل الجنة بشرط أن تقبل رأس واحد تبغضه، واحد ظالمك وماخذ حلالك ومتهمك وماكل مالك ولاعنك، وقال الله لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة إلا بحب أن تحب رأسه، ما تواطنه ولا تدانيه وشوفته ودك تشوف الموت ولا تشوفه، لكن شرط دخولك الجنة. هذا مثال، تحب رأسه ولا ما تحب رأسه؟ جاوبوا يا أخوان، تحب الرأس؟ أما أنا من يبحب الرأس، أبحب رجله ما هو بالرأس، يدخلني الجنة أبقلب رجله وأحب موطاها، وش يضرني حب رأسه أو العفو معه والصلح إذا ربي بيدخلني الجنة؟ يا أخوان الله يعطي العافي، يعطيه إذا كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه. ماذا؟ اسمع، من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله على رؤوس الخلائق، مليارات البشر يخرج من أوساطهم، يخيرها الله من ماذا؟ قال ليخيره من الحور العين ما شاء. يستاهل ولا ما يستاهل؟ لأنه كان قادر ينفذ، عنده أبو عطفة، عنده الرشاش، وعنده العجرة، وعنده المشعاب، وعنده عيال عم مصاو سهام المنايا، بلاوي بلن يمشي على الأرض لو استفزع بهم سال الشعيب ذاك دم، لكن قال أبو فلان تستاهلها وعطني خشمك. الله أكبر، وهم أخطي عليه، قال والله أني لدحر الشيطان وإني لرد كيده إلى نحره، عطني خشمك، الله يعفي عنك ويجمعني بك في الجنة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من اللي يقدرها؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، الله يجعلني منهم وإياكم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صاحب الحظ العظيم اللي يقابل الإساءة بالإحسان، أما إساءة بإساءة كل يقدرها، يقول لك كلمة وترد عليه كلمتين كل يقدرها، يضربك وترد ضربته كل يقدرها، يهينك وترد إهانته كل يقدرها. العظمة ما هي؟ أن تكظم غيظك وأنت شجاع قادر. حبيبنا يقول ليس الشديد بالسرعة اللي على طول ياخذ به يطق به، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبابنا هو موقف إيمان، ولو قيل لأحدنا الآن، تصوروا معي يا أخوان، الآن طلع ملك الموت وقال لنا يا أخوان يا الحاضرين نخبركم أنه بقي في آجالكم إلى عيد الفطر، بتعيدون وثاني العيد 7 الصبح ستقبضون إلى الله. باقي كم؟ باقي 2 شهر وكم يوم، وانت الآن دريت انك مودع. أسألك بالله، من تبطال عن تركض للبيوت اللي بينك وبين طق أبو فلان خشمك وتصيح وش فيك؟ قال عطني خشمك يا مسلم خلني أحبه. اسفح، تبي من مالي خذ، ويبكي أفا يا أبو وشاك، ما الذي أحيا قلبك؟ قال بموت عقب 2 شهر، عطني إذنك أنا اللي عادل أقول. من اللي ضامن لك تعيش 2 شهر؟ الله يعني ما هو بيمكن أنت رايح للخميس يقضي الله قضاءه وينتهي آخر نفس ونسمة لك. يا أخوان كل اللي ماتوا وكانوا متهاجرين يتمنون العودة ولا يمكنون، فارحم نفسك اليوم وهو بكرة، اليوم. أنا مرة وقلت مرة وقصصتها، شاعر كان يهدي الناس بشعره، شعر جميل، وألقيت كلمة فبكى، فلما نزلت عن المنصة قلت تبكي لما؟ قال ابن عمي ل3 سنين ما سلم عليه. قلت ورا ما تسلم عليه؟ قال واحد امدح شعري عنده فرد ثم نقل بيننا النمام شعر هذا أزين، وانت يا ابو فلان تقول الشعر، اما فلان فيقول الشعير. فرق بين الشعير، والحين ليتنا نلقى الشعير، هونا نبي الشعير للغنم. عموما فقال الرجل مدح شعر هذا وهجى ذاك، بعد ذلك تدابر، قلت انت شاعر؟ قال نعم. تكتب لك بيتين وارسلها له. قال خاف ردت فعله تكون قبيحة. قلت يا أخي خل الله يرضى وخل باب السماء يفتح ارفعها. فلما كتب بيتين أخذت الجوال منه، قال والله نيدي تنتفض يا شيخ. قلت أعطنيها أنا أزين الشعر، وأنا والله لا أزين الشعر ولا أزين الشعير، ما عندي في هذا ولا ذاك خبرة، لكني أردت أن أرسل الرسالة فأرسلتها. فانقبض قلبه ونزل رأسه وكأنه أصيب بمصيبة. يا شيخ الآن لو رد علي ردا قبيحا، الأرض بطنها أطيب من ظهرها. قلت يا ابن الحلال ادحر الماخوذ وسبح وتعلم بعد قليل. 8 دقائق ويأتينا 6 أبيات من أعذب الشعر قرأته، يرحب بابن عمه ثم اتصل عليه وبكى هذا وبكى هذا. كان يبغى موقف إيمان ساعة، موقف إيمان ساعة، دقيقة، انتصر على نفسك، انتصر. ما تقدر ارحل إلى رجل صالح من قومك، قل يا أخي اصلح بيني وبين إخواني. والآن أتكلم عن الهجر بين الأرحام، الهجر بين الإخوان الجيران، وعلى طري الجيران أحد الشيبان شايبين في حي النسيم في الرياض متهاجرين من أعوام. السبب أن ابن هذا ضرب ابن هذا، فاشتكى المضروب إلى أبيه، فخرج الوالد ينصر ابنه، فإذا جاره يطلع مع ولده. صارت بين الشيبان، أمسك ولدك، رب ولدك. قال ولدي مربى، أنت ولدك اللي مهم مربى، عد مربى ولا طحينية كلها واحد، أنت ما في خير، والله إن جاني من شر لا أفعلا، واخذ حقي بيدي. وتخاصم الشيبان. هذا بعد صلاة الظهر، يوم جاء بعد العصر ويطلعون العيال بينهم نفور. قال واحد الناصر العبد العزيز تلعب معي كورة؟ قال يلا. أصحيب؟ قال أصحيب. أصلحوا العيال يا حليلهم، قلوبهم بيض، والشيبان قعدوا 7 سنين ما أصلحوا قلوب الأطفال طاهرة. ولذلك نشكو إلى الله أن بعض الرجال شهم ونعم، ولكن وجهه مقطب الجبين، لا يرضى بالخطأ. وإذا زعل السنة 1432 يا الله يرضى عقب 1470. ليه يا أخوي؟ لماذا هذا القلب الذي كالإسفنجة؟ لماذا لا تطهر قلبك؟ لماذا لا تعذر الناس؟ لماذا لا تبعد عن سوء الظن؟ لماذا لا تقول أنا أعصي فإذا عصى الناس عصوني فلأعفو ليعفو الله؟ أعود إلى الأرحام. أحبابنا، الرحم لماذا سميت رحما؟ لأن الله اشتق لها من اسمه اسما، فهي رحم وهو رحمن. أحبابي، لو أحد استجار بك، اسمعوني خلوكم معي يا أخوان، لو أن امرأة اعتدى عليها كلب من كلاب البشر وحدها بالسيارة وأوقفها في حارتكم، ولما تمكن من بيديه منها إذا أنت تمر وهي تعرفك أو لا تعرفك، تقف يا أبو فلان، تقف وتنخاك، تفكها منه ولا ما تفكها؟ تنصرها ولا ما تنصرها؟ والله لنصرها لو ما بقى في عمري لو ساعة. مؤمنة تستغيث وعرضها يذهب، وش تبي بالحياة عقب ذا؟ عقب نصرة لو مت فأنت شهيد. أخواني، أنت تنصر امرأة اعتدي عليها، اسأل المثل لله الأعلى. الرحم أتت لربي فقامت مقام العائذ به، وقالت هذا مكان أو مقام العائذ بك من القطيعة. ماذا قال الله؟ هل طردها أم أجارها؟ أجارها أم طردها؟ ردوا، أجارها. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ والله انقاطع الرحم مقطوع من زوجته ومن بركة ماله ومن بركة عياله، وما يربي من الأبناء أعداؤه، وخناجر في صدره وشوك في حنجرته. يا أخي تتحدى ربي؟ تقطع وأخوك ما تسلم عليه وتبي عيالك يبرونك، ما يكون، لأن الله قد قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. قال: فذلك لك، ذلك لك. وهو وعد من الله لأولئك المستهترين بحدود الله الذين يدعون للصلاة للإصلاح فيمتنعون، ويدعون للصلح مع الإخوان فلا يستجيبون، ويدعون لربط جسور المحبة فيمتنعون. إذا رفضت كأنك عاديت ربك. وش رأيك؟ واحد من الناس كان عنده ولد في ثالث ثانوي، جسمه جميل وزنده يمشي عليه التيس، وزنده يمشي عليه التيس وقوي البنية. قال أحد الناس له: أبو بندر. قال: سم. قال: ولدك بندر ما شاء الله، شبابه تبارك الله، فتوة وعضلات. قال: ما شاء الله. قال: أنا قايل ما شاء الله، لكن عطني إذنك يا أبو بندر. قال: سم. قال: يا قوي يده، إذا طعنك بين كتوفك بخنجر. قال: الله يجعلك فيه. فال الله ولا فالك، ولدي يطعني. قال: وينك أخيك اسمه بندر، وانت مسمي بندر على بندر، ولك 3 سنين ما تسلم على بندر الأول، وتظن بندر الثاني يبرك. أحسن الله عزاك. الحبيب يقول: ما من ذنب يعجل الله لصاحبه عقوبته في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أحبابي، من عذاب الله المعجل للرجل أو المرأة قاطع الأرحام أن ذريتهم يذيقونهم مرارات العقوق والصدود والقطع. بعض الناس يقول: امرتي يا طيب أخلاقها من سنة وسنتين، الحين متلومة ضجرة ترفع الصوت تخرج بلا إذن، وولدي يومه في المتوسط كان طوع يدي والآن تفلت، يدخن ما يصلي يخرج ولا يعود. نقول له: راجع علاقاتك وأرحامك وإخوانك، لعلك قطعت فقطعت، فصل ما أمر الله به أن يوصل، يصل لك ما وعدك. الرحم حبيبك يقول عنها: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. يا قلب، يا من قلبه صفات سودة، يا من قلبه من الحيد مقطوع، يا مسلم اتق الله، لا يدخل الجنة قاطع. قال الراوي: أي قاطع رحم. أن ما نكفر ترى قاطع الرحم ولا الهاجر، نحن نخاف عليه، هو من صاح أصحاب الكبائر يخشى عليهم، وإلا فهم تحت رحمة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكننا نخاف، نخاف على هذا القاطع. امرأة لا تسلم على أختها، ورجل لا يسلم على خالته أو خاله، وفلان قاطع أخوه، وأسباب قبيحة. أذكر يوما أن رجلا كان يعمل في الرياض ورتبته عسكرية وعالية، وكان أيضا له عمل مرموق مهندس أو طبيب، فكان يقول لي أخو: أكرمه ويهينني، أعطيه ويدعو علي. قاسمته مالي لأرض 20,000 متر، عطيته نصفها، ثم قدر الله أن النصف اللي لي يجيه خط ويجيه تثمين ويبقى قطعة صغيرة وأحطها بستان. فغضب وقال: أنت ما عطيتني اللي من وراء، إلا أنت عارف الخط بيجيك. طيب هو المال مالي، أنا مهديه هدية. قال: لا، راضيته عطيته. قلت: وبعدين؟ عساك مواصل حتى يواصل الله البر لك. قال: لا والله قطعته يا شيخ، 2 سنين ما سلم عليه. قلت: كم اخوانك؟ قال: هو بالحالة وبنات. قلت: الثدي اللي شربت منه ثدي واحد؟ قال: اي والله. قلت: والرحم اللي سكنته انت وياه، رحم ميمتك حلوة اللبن؟ قال: اي والله. قلت: امك بتجيب لك اخوان ثاني؟ قال: لا والله. قلت أخوك يفداه دنياك ولا دنياك تفداه؟ قال يفداه روحي والله أنه غالي، لكن شفته يتمطمط دائم وكلامه واجد وتركته. قلت أسألك بالله، من يوم تركته دنياك أفضل أم أسوأ؟ قال والله إني من تركته صدري ضايق وعيالي مختلة تربيتهم والهم ساكن صدري والضيق في عيني دمعة وفي صدري طعنة. قلت له يضرك تعطي أخوك باقي البستان؟ لا تعطيه. أنا قلت لا تعطيه، لكن يضرك؟ قال لا والله ما يضرني، والله إني غني يا شيخ. قلت أنا طالبك وحبيت خشمه، اتصل عليه الآن. ونظر فيني قال كلمة كأنه غايب عن الوعي، كلم أخوك. دق وتوه في كلمه وخنقته العبرة ولا يلام. تذكر قولي أمك حلوة اللبن، ما هي ما جايبت لك أخون غيره. قال يا فلان، وبكى وذاك بكى وابعد عني. قال اسمع، اشهد ويشهد علي اللي عندي وشهد اللي عندك، ما أملك في منطقتنا ديرتنا عمارة واستراحة فهي لك خالصة من صدر سمح، ولا أم. وإذا جيت لديرتي فأنا ضيفك وانت المضيف. يوم شرق ذاك بدمعه قال اللي أقول لك يمين، وثم انطلق أن ما يبقى شيء من ملكي إلا يرد إليك، ويا تجي ولا جيك، ويا راسك حابه مع أنها صغير. وبدأوا يتدارقون الطيب وتذكروا معاني الأخوة والإيمان. تحتاج وقفة إيمانية الدنيا والله كلها. بعض الرجاجيل تطاقوا على ختم ومات، وانتو شفت واحد مدخرا ختمه معه في لحده، وبعضهم تطاقوا على عقم وعلى تراب في وجه العدو تراب وماتوا، لا دفنوا في التراب ولا كفنتهم أموالهم، كفنتهم صدقات المسلمين. فارحم نفسك، ويا قاطع الرحم أنت تورث لأبنائك عداء لنفسك. ارحم نفسك وابدأ من اليوم، وعاهد الله على الخروج من المظالم، لأن من الظلم قطيعة الرحم. واحد له أخت بينه وبين أخوها مشكلة، لها 7 سنين في الرياض، 7 سنين ما سلم عليها. ليه أخيتك؟ قال أنا ما عندي مشكلة مع أخوه معها، مشكلتي مع زوجها وهو ابن عم له، ولا يأتي بها إلينا تزورنا وكلام فاضي. ليه طيب يا فلان؟ قال عازم من الجماعة وناسيني ما عزمني، حاقرني لو أني رجال ما حقرني. قلت والله هذا اللي يتكلم وهو بنت، يتكلم الشيطان الرجيم على لسانك. أختك والمرأة توصل ولا تطالب بالوصل إلا بطاعة زوجها، لأنها لو عي زوجها عليها لا إثم عليها. لكن بعضنا معاشر الأحباب نبت في قلبه هذه النبتات السود. إذن الداء الأول البغضاء، التهاجر، التباغض، التدابر، هذا الذي جعل بعض حياة الناس في هم وحزن. أنتقل إلى السبب الثاني، إلى الداء الثاني من الأدواء القلبية الخطرة، وهو الحسد. الحسد هذا الداء الوبيل، دب فيكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. وأحسد أمة على وجه الأرض هو اليهود. لذلك قال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وللمعلومية لا تقول أنا أبو فلان، أعوذ بالله أنا أحسد. ما هو الحسد؟ الحسد أن تكره نعمة الله على خلق من خلقه. مجرد أن تكرهها فأنت حاسد. امرأة الآن شافت امرأة من واحدة تزوجت وزوجها مميز حسدتها، فلانة غيرت أثاث بيتها وزوجها بخيل حسدتها، ضرة مع ضرتها تدعي أن زوجها يحب تلك أكثر منه حسدتها، فلان إخوان 2 يقول أبوي يحب ناصر ويبغضني ويعطيه ولا يعطيني فحسد أخوه. أول جريمة في السماء وقعت جريمة الشيطان، يوم أن لم يسجد لآدم. لماذا ما سجد لآدم؟ حسدا وكبرا. وأول جريمة على وجه الأرض وقعت يوم أن حسد قابيل هابيل فقتله، واستمر الحسد في القلوب المظلمة، القلوب الميتة. بل واقرأ سورة يوسف، إذ حسد إخوة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام، ودعاهم إلى أن ألقوه في غيابة الجب. الحسد مجرد أن تنظر نعمة على إنسان راكب جيب لكسس 2012، وبعدين قال ما أدري فلان وين يجيب الفلوس منه، قبل أمس جيب واليوم جيب، يا أخي ذولي ما أدري يا هم سرقان ولا حرامية، وين المال هذا يأتيهم؟ لا مو بسرقان ولا حرامية، أنت حسود وبس، أنت صاحب القلب المريض. وبعضهم لو تقول فلان بيتزوج انقبض قلبه، فلان قبلت كلية كذا العسكرية أو المدنية انقبض قلبه، فلان ختم القرآن انقبض قلبه، فلان طلع اسمه في صندوق التنمية العقاري وفي عمر وهما طلع اسمه انقبض قلبه، فلان ترقى انقبض قلبه. يا مؤمن اعلم أنك إذا عاديت نعم الله على عباد الله أن ذلك يحرق حسناتك كما تحرق النار الحطب. أخواني الميفة الفرن إذا أدخل فيه الخبز وتأخر الخابز، يقولون الأذان بعد دقيقة والمحاضرة تنتهي إذن بعد دقيقة، أختصر بسرعة، لو قيل أن واحد يخبز وأدخلت الخبزة في الفرن ونسيها ربع ساعة، ماذا يكون في الخبز؟ يرجع أسود ولا لا؟ يرجع بدل ما يكون فطير يصير كومة من الفحم. كل حاسد أعماله تحترق كما يحرق النار الحطب، لقول حبيبنا صلى الله وسلم عليه قال إن الحسد ليأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. والله والله إننا بحاجة إلى غسيل قلوبنا من الحسد، فإن الحسد يكون من الصالحين والطالحين. حافظ القرآن يحسد، الداعية يحسد، السباك يحسد، الإخوان يحسدون، الضرائر يحسدن، الجيران. ولذلك لا طهارة للقلب إلا بالدعاء للمحسود. تريد علاج، علاج الآن يغسل قلبك من الحسد. إذا تغير قلبك على أخ من إخوانك وشفته تميز، واحد كان مثلك لكن صار داعية وانت ما صرت داعية، صار قاضي وانت ما صرت قاضي، صار ضابط وانت مقبول جندي وهو صار ملازم، ما العلاج إذا تغير قلبك؟ أن تقول داعيا اللهم بارك له، اللهم أعطه، اللهم زده، اللهم وفقه. فإذا دعوت انجلى من قلبك هذا الغل الذي إذا بقي، والله يا أخوان بعض الناس لستين سنة والحسد ياكل حسناته أكل، والنيران مولع في صدره وتحترق كل حسناته، وبعض الصالحات وبعض الجارات قلبها يذوب. إذا صار الزواج آل فلان وجد فلانة لابستن فستان جديد ومزينتن عمرها بأجمل الزين ولابستن من الذهب، وهي زوجها قعيطي بخيل من دخله كان آمنا، يعني جيبه إذا دخل أمهات خمس ما طلع، وناظرت قالت مالت علي وعلى حظي، شف الحظ اللي كسر الحصى مو بحظي مالت علي، الله يكفيني شر اللي عندي. صحيح، طيب الله يكفي الشر اللي عندي، بس لماذا تحسدين جارتك أختك؟ ولذلك من أخطر جرائم الحاسد أن يخرج عينا تقتل صاحبه. حبيبنا يقول أكثر ما يدخل أمة القبر العين، العين. لذا أختم فأقول حتى نؤذن ونختم، أحبابنا في الله أيها الغالين في هذا الملتقى المبارك، أدعو نفسي وإياكم إلى أن نجلو القلوب بماء الصفح عن المؤمنين، وبالرضا على ما أعطانا الله بأن لا نحسدهم على نعمة أنعم الله بها عليهم. وأدعوكم دعوة، دعوة صادقة الآن ألا ننام إلا وقد صفحنا عن الإخوان. طلبة طلبة من محب لك، لا تنم هذه الليلة إلا وقد اتصلت عليه وأصلحت ما بينك وبينه، أو الآن تنوي أن ترسل له صباح السبت غدا، أن ترسل له من يجمع بين قلوبكم وأن يؤلف بينها. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الرسالة الثانية، يا أخوان أنا ضيفكم هذه الليلة، فمن يريد أن يضيفني؟ من أراد بيض الله وجهك، بيض الله وجه من رفع يده، ومن لم يرفع لأني أعلم أن الجميع قد ورث الطيب والكرم. إخواني تكرمون إنسان جايكم والمنة لله ثم لكم، جايني بلجر، لكن مكتبنا مكتب الدعوة في وادي بن هشبل، هل كل ما أردنا أن نقوم إنشاء دعويا ونقوم بملتقى؟ أتعلم أن الملتقى الذي نحن فيه الآن لولا أموال وأوقات صرفت بلا بخل، والله ما ترى هذا النجاح الجميل الذي تراه. من أين لهم بالمال؟ أعطونا أعمارهم، لكن أنا وأنت لو نقول لك النظيفانك ذا الليل، والله أن تذبح واحدة وثنتين، وبعضكم يقول والله يا حقكم يا المشايخ في البلمهوب في الغنم، وندق نحرها ونبرتها، ولا لا؟ أقول أنا اللي بحلف إلا والله وارثينه ما لحد منه، روس وغيركم مهبراس. فطالبكم طلبة، ضيفتنا يا أهل المكتب ذا اليوم، ضيفتنا حطوه في ذاك الصندوق الله يرحم والديكم، نبي قيمة عنز ولا تيس، والدور لي أصهر ولا جفر ضعه هنا، فنبني لك به بيتا ويكون وقفا وريعه للدعوة إلى الله، وتشارك الدعاة والعلماء ومن نذر نفسه للدعوة وأنت نائم في البيت وهي قيمة طرف. أسأل الله الذي أعطاكم أن يبارك لكم فيما أعطاكم. يا واحد يا أحد، حرم يا ربي وجوه الحاضرين عن النار، وسلم صدورنا على المؤمنين. اللهم يا رب الأرباب نشهدك يا رب العالمين في هذه الساعة المباركة وفي هذا الملتقى، في أول محاضرة في ملتقى وادي بن هشبل، في هذا الوادي المبارك، وادي المكرمات ووادي الفضائل، وادي الإيمان، نشهدك يا رب أنا غافرنا لعبادك فاغفر لنا، وسمحنا فاسمح عنا، واجعل عفونا عن خلقك بابا إلى جنتك وبابا إلى طول أعمارنا وصلاح ذرياتنا ووفرة أرزاقنا. اللهم طهر قلوبنا من كل غل، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم يا رب كما جمعتهم تحت هذا البناء وفي هذه الخيمة، فاجعلهم في خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة في جنات النعيم طولها 60 ميلا. اللهم آمين. أشهد الله وملائكته أني أحبكم في الله، وإلى لقاء في رياض قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة